سارة أفراد الوفد الياباني بدراسة الكيمسونجية الكيمجونجية برياسة أراكي ساكاي قصر كمسوسان للشمس ياماسابي والشرين اللهات وأبارو عن فايك الاحترام لزعيمان الأديمان كيمسون وكيمجونجيل.